صوت العرب من القاهرة يقدم. محمد رضا، فاروق نجيب، جورج سيدهم في الشاعر والعرض حلقي. الشاعر والعرض حلقي تمثيلية في سهرة، تأليف محمد السيد سالم. بطولة إحسان القلعاوي، عبد المنعم عوف. موسيقى عمار الشريعي. إخراج عصمت حمدي. عليك يا شقيان. طب بس مش معقول ننام لحد دلوقتي. رسمي اصحى يا رسمي. طب نصحى بقى، دي الشمس يا حبيبي قربت تطلع. ايه لسه بدري او مش عادل. لسه بدري من عمرك، الساعة قربت على 7. مش مهم. لا مهم قوي انك تقوم عشان تشوف شغلك قبل النهار ما يطلع وينزحم باب المحكمة. عايز نام شوية مش عادل. مش دلوقتي يا زيراتي. امال امتى بس؟ بعد ما تملي العرض حالات وتقبض حق الدمغات وتعد فلوس الكفالات. يا سلام عليك يا مشحاتة. كل ده عارفاه. امال، ويا ريتني كنت اعرف افك الخط، كان زماني في ترابيزه جنبك قدام المحكمه بدل وجع القلب اللي انا فيه ده. والله وجع القلب اللي انت فيه ده يا ام شحاته احسن بكتير من القعده طول النهار قدام باب المحكمه والدخه ورا الزباين الواقفه من مكاتب النيابه لباب الجلسه لعربيات الترحيل. ماله يا اخويا، ما هو كله بتمنه. وماله يا اخويا، ما دام جيوبنا ما فيش اوسع منها. بس انا نفسي اعيش يوم واحد زي الناس، زي قنديل جاري اللي بيلملي بالليل ويسهر للصبح وما بياكلش حاجه في الدنيا غير اللحمه ام 10 جنيه. عاوز تبقى زي قنديل؟ الهي تتلهي. فيها ايه بس؟ فيها ان بسلامته زي ما انت شايف قطع ابو نيف اكسبريس الجوع، عامل جمعية مع الفقر الطوالي. بس شاعر يا مش حتى شاعر، كلامه بيغنوه في الراديو وفوق كده لا عمر جري ورا زبون ولا اداره في ختم محامي. صحيح عنديل مش لاقي حظه، بس لاقي روحه، حاسس بنفسه. بس واقع يا عين امه، ومن غلبه ما بقاش عارف شكل البريزه من ورقه الجرنان. قوم يا حبيبي، قوم وسيبك بقى من الخطرفه دي، وعلى ما تغير هدومك اكون انا جهزت لك الشاي. لا لا لا بلاش الشاي، اعملي لي سندوتشين فول اخدهم معايا، اصلا انا اتاخرت. مين اللي بيخبط؟ انا النهواندي. إنها وندي يا صاحبة بنسيون البدروم يا مديرة أوتيل المغارة. نعم يا سيسيكا، عاوز إيه أنت كمان؟ عايز الأستاذ غلطي أقابل في الشعر، نفسي أشوف الأستاذ أنديل الحريري. ما تشوفش وحش يا سي مزيكا، اتفضل يا أخويا. أهو عندك مزي في قطه، قطه اللي نهبها من المشحاتة بالتبليط ووضع اليد. بقى معقول تنام لغاية دلوقتي يا أنديل؟ وما ينامش ليه؟ مادام طول الليل عمال يكتب وطول النهار عمال يبلع ويزغط في لحمة. طب وده بقى ممكن يصحى سايدة؟ والله ما أنا عارفة. عن إذنك يا أخويا شوف حالي. أنا والله مش فاهم إزاي يا بني آدم أنت تقدر تكتب عن النور وإنت عايش في بدروم ما فيش غير الضلمة؟ ازاي بتعرف توصف السعادة وانت نايم على سرير من غير مرتبة ولابس قميص بكم واحد؟ ازاي ابو الاناديل قادر تمسك الامل وانت غرقان في الشعل شوشتك؟ ازاي ده كله بيحصل؟ ازاي ابو الاناديل؟ لا اصحى بقى، اصحى بقى، انا مش فضيلك يا شاعر. لا ده باينه ميت، اصحى يا ابني. لا لا لا، ده مش نايم، ده ميت 100%. على العموم خليك على راحتك لغاية ما زبط لحن الجديد. ليه حبك يا حبيبي زي قطر المرج؟ ليه عطفك يا نصيبي زي لوح التلج؟ ليه صدك يا دريبي زي طول البرج؟ ليه يا عمري؟ ليه اخرت صبري؟ ليه ايه اللي بتهببه ده يا نهواندي؟ ده مش هباب يا مشحاتة، ده اخر لحن عملته واول شريط هيرج وكالة النغم وسوق الاهات. ليه ايه ده؟ قوم يا انديل يا ابو ناموسيه سودا، يلي حاطط هم الدنيا كلها تحت رجليك، قوم اعمل معروف، خلصني من مخاليق ربنا الملحوسه الملمومه حواليك زي ناموس البرك. والدك يا سيدنا الافندي، ممكن تكتب لي عريضه؟ العريضه يا اخويا جاهزه والقلم مبري على الاخر. ربنا بحق جه النبي يخرب بيت اللي كان السبب. الله يخرب بيته بحق جه النبي يا رب، انما من غير مؤاخذه ايه اللي كان السبب؟ السبب سبب منيل. اه الحكايه يا سيدي ان البيم النهارده بياكل لمؤاخذه علي قد تقله. اه والمشوار اللي كنت باخده زمان في ساعتين اتنين اصبحت اخده من غير مؤاخذه في يوم بحاله، من كتر الشوارع الممنوعه واليافط المرفوعه والسكك المسدوده. اه افهم من غير مؤاخذه كده انك عربجي. عربجي الهم يا سيدنا الافندي على اخر الزمن. المهم ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا ريته ما حصل. اه كانت ساعه زفت، ساعه هباب. الست بعد ما غضبت من جوزها جات لي من غير مؤاخذه وتقاولت معايا على شيل عيالها وكراكيب بيتها لبيت ابوها. وفضلت ماشي يعلم ربنا من طلعة الشمس لغاية اذان العشاء، لغاية ما وصلت البيت البعيد ابوها، وهناك اول ما بسلامتها وصلت لمؤاخذة ابتدت تشتغل لي في اللون الازرق. اللون الازرق؟ يعني ايه من غير مؤاخذة اللون الازرق؟ يعني المناكفة على اجرة النقلة المهببة. وفضلنا في النهار لمؤاخذة لغاية ما طب علينا أهلها، وأول ما عرفوا حكاية الزعل مع جوزها واللي حصل اتقلبت الدنيا على نفوخي. وعينك يا فندي ما تشوف إلا النور الأزرق برضو. أيوة. وحصل إيه؟ اللي حصل إني اتهريت بالضربة سيدنا الأفندي، مع إني لا ليا لا في الطور ولا في التحييد، وما سابونيش إلا بعد ما دغدغوا العربية وكانوا هيخلصوا على البهيم خالص. وبعدين عملت إيه؟ أعمل إيه؟ عمل منيل، عملت محضر طبعا وتحولوا كلهم على النيابة، والنهاردة لمؤاخذة بقى الجلسة، وانا يعني عايز اقدم لسياده القاضي عريضه اطلب فيها حق العربيه واجره علاج البهيم من غير مؤاخذه اكتر من 21 يوم عشان يروحوا كلهم فدايه. ده انا اتخرب بيت يا سيدنا اللي فات، اتخرب بيت يا جدعان. طب خلاص خلاص خلاص، انا خلاص عرفت الحكايه. ان شاء الله انا هخرب لك بيوتهم واحد واحد، هخلي نهارهم مش ازرق بس، نهارهم شمشاه. هي ايه الحكايه؟ فوضى ولا يعني فوضى؟ الله يكرمك يا سيدنا الافند ويعمر بيتك. يا سيد يا محترم، ايوه الناس اللي بالاشكال دي لازم تتربى ونعمه وتقول حق برقبتي. انا من ناحيتي انا هعمل لك لازم لازم كله ان شاء الله، بس من غير مؤاخذه ايدك على حق الدمغه، وعشان خاطر ظروفك بلاش اتعاب المحاماه خالص. الله يكرمك يا سيدنا الافندي، وحق الدمغه دي كامله مؤاخذه 10 جنيه بس، ده غير اجره الرسوم. بس الاستاذ قوم بقى يا اخويا، ان هواندي موجود هنا شخصيا، موجود بشحمه ولحنه. مين انت؟ انا مين؟ انت نايم يا ابني ولا قتيل؟ على العموم يا استاذ انا عسان، انا عبده النهواندي، استاذ السيكا، اسطى المواويل. مين نهواندي؟ هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 12. 12 بالليل؟ لا الظهر يا استاذ، والمعلوماتك بقى لو ما كنتش داري كمان، النهارده اول الشهر وانا جاي لك في ميعادنا. واول الشهر ما كنتش عارف معناته انك تدفع الايجار يا سي انديل. يا سلام يا سلام على صباحك يا ام شحاته. يا ست لازم تعرفي اني مش موظف، انا ناس شاعر، ما حلتش في الدنيا غير القلم، وده معناه اني لا اعرف اول الشهر ولا عمري اتعاملت معاه. والامتى هتفضل على الحال ده يا سي الشاعر؟ وانت عارف يا حبيبي ان انا عايشه على اجار اوضتك انت وسي رسمي. وما الحياة الا مأساة هائلة ايها البؤساء. بقول لك ايه يا نهواندي، ارجوك يعني اذا كان معاك ربع جنيه تدي لخالتك ومش حاطة على الحساب. اسف جدا، لازم الاول اشوف الكلام واسمع غنوتك الجديده. الحق عليا اني سكنتك في بيتي يا انديل، واللي قلبتهولي مصمت على اخر الزمن ما فيهوش غير العضم. الاسود يا ام شحات عمرها لا بتاكل محشي ولا بتدوق طعميه. الله يخرب بيتك يا معلم غزال يا جزار. وده كلام برضو يا ام شحاته، اصله لولا اللحمه اللي بيبعتها لك كل يوم لا مقطوع ولا ممنوع كان زمانك مت من الجوع. الله الله، ايه حكايه اللحمه دي يا ابو الاناديل؟ حكايه اللحمه دي بعتبرها وبلا فخر اعظم انجاز حققته في حياتي من بعد ما صدر ديواني امل المفجوع في ساحل الجوع. للدرجه دي؟ واكتر يا نهواندي، لدرجه ان من كتر اكل اللحمه ما بقتش احلم الا بحله بصاره، ما عادتش نفسي الا تروح على طبق كشري سندوتش فول. عيني عليكي وعلى شقتك يا ام شحاته، اللي بقت ولا كانها اسطبل. بس اوعي تنسي يا ام شحاته ان اللي عايش في الاسطبل ده حصان عربي اصيل. وهتقول ايه غير كده؟ مادام كل شغلتك انك تحلم وكل عدتك قلم مقصوف وورق مقطوع وجيوب زي الصيني بعد غسيله. اذا كان حالي كده النهارده فمش بعيد بكره قلم يصبح ذهب وورق يبقى دفتر شيكات. اسم الله، وبكره ده هيجي لك امتى ان شاء الله؟ هتوصل له ازاي؟ لما ينعدل الميزان. ايه؟ ايوه، لما ينور الشارع بالليل وينطفي بالنهار، لما يتحط جنب كل طبق فول كتاب، وجنب كل شيشه جورنال، لما تتعلق في كل مدخل لوحه، وتتحط فوق كل طبليه اسطوانه ما تقولش غير المزيكا. لا ده انت باين عليك لسه نايم يا سنديل. النبي تقول له يا نهواندي احسن خلاص. يا جماعه انا شاعر يا جماعه، يعني شغلتي في هذا العالم اني احرك احساس الناس واسمو بالعواطف من الحقد والهم وقلة الحيلة. شغلنا هايفة لا عاملة لك قيمة ولا سيمة ولا جايبة لك حتى رغيف العيش. مش ذنب يا أم شحاتة. أمال ذنب مين يا الدلعادي؟ ذنب الزمن المخبول اللي حط لمعة الفلوس مطرح نور القمر، ذنب الأيام الغبية اللي خلت العرض حال يساوي 50 ديوان. يا ريت اكتب نص رسمي، يا ريت. انا ماشيه مرات. استنى يا ام شحاته، انت رايحه فين؟ سيبك منها وقول لي فين الغنوه. ايه غنوه ايه؟ يا نهار اسبح، جريها سنديل. انت نسيت الغنوه اللي اتفقنا عليها من شهر ولا ايه؟ ايه ده، ولسه فاكر يا نهواندي؟ انسى ازاي بس، ده المطرب الحلواني زمانه دلوقتي قاعد على نار وعاوزنا لحنها له. ما يهمكش، انا على العموم معايا بدل الغنوة 10 وبدل القصيدة 100، بس صعب الاقي حاجة في الفوضى دي اللي انا عايش فيها. اصبر عليا شوية اعمل معروف. اديني صابر. بس قولي ايه حكاية اللحمة اللي بتجيلك كل يوم لوجه الله دي؟ ومين قالك ان اللحمة دي لوجه الله؟ امال ايه؟ دي يا حبيبي لوجه المصلحة والشهرة. ازاي؟ هقولك ازاي. ما حدش النهاردة يا نهواندي يا اخويا عجباه شغلته، حتى الجزار عاوز يبقى مغني، والمغني منعينه يبقى جزار. ازاي الكلام ده؟ احكيلي. احكي لك يا سيدي. اقطع يا غاد يا جمل من الفخده المعتبره لسي البيت. حاضر يا معلم. ايوه من بيت الكلاوي من الحته دي. سلامات يا سعاده البيت، عاش من شافك والله. نورني يا ولا ورقه. خويا معلم. الله، بص كده يا واد يا جمل. اه مش دي صوره الافندي اللي ساكن في البدرون المفروش بتاع ام شحاته؟ الله، ده صحيح. ايوه هو بعينه يا معلم. لا مؤاخذه يا سعاده البيت، اصل الصوره اللي في ورقه الجنار دي طلعت لواحد من حتتنا. طيب مع السلامه انت بقى يا استاذ. هات يا واد الورقه اشوفها تاني. ياه، ده باين انه كان بيخطب. الله، يا ترى يطلع ايه صاحبنا ده يا واد؟ اه ده صحيح، اسالك عليها معلم. لا هسال انا. ايوه دي صورتي يا معلم. خدوها لي يوم ما كنت بتكلم في ندوة الشعر بتاعت بين الأصالة والمعاصرة. يا سلام، ونعم الأصل والله يا سي الأستاذ. صحيح، اللي ما يعرفك يجهلك. وحضرتك بقى بقالك لمؤاخذة كتير بتشتغل الشغلانة دي؟ من زمان يا معلم. وياما مطربين ومطربات كبار قوي غنوا شعري واتشهروا بيه. يا سلام يا سلام يا سلام على الصدف الحلوة يا ناس. يا عيني على حظك اللي ضرب يا غزال. انا على العموم في الخدمة يا معلم. انا اللي في خدمتك يا سعادة البيل. لا سمح الله يا معلم، انا سعادة البيل يا معلم ولا زفت. إيه؟ انا خدامك. انا صبيك يا استاذ. صبي ومن ايدك دي لايدك دي من غير مؤاخذه لاجلي ما تخدمني وتخليني اغني زي اللي بتقول عليهم. يا سلام يا سلام يا سعاده البيت، ده انا عليا صوت يا استاذ انما معتبر. اسمع كده. ادي الربيع قدام تاني. ايه اللي بتقوله؟ اه والله بس حظي بقى مهبب. مهبب؟ عاوز تغني يا معلم؟ ايوه يا سعاده البيت، واعلى مؤاخذه في عرضك، اهو جه اليوم يا غزال عشان تبقى زي عجوه ابو عسل. عجوه ابو عسل؟ اه، وسيد الحلواني ملوك الافراح يا سعاده البيت واسطوات الاهات. بس انا يا معلم. لا لا لا لا لا يا سعاده البيت، ما تشيلش هم حاجه، ودكان اعتبارا من النهارده مش عايزه. إيه؟ والمذبح لمؤاخذه من السعادة انا مقاطعه. الله، بس المهم المهم ان انا اوصل. يا سلام، ده انا عليا صوت انما ايه؟ ادي الربيع ادمين. واحد الله واحد الله يججل ترمي باللي فيها سعاده البيت. بصراحه معلم انا ما اقدرش اوعدك بكده خالص، المساله صعبه صدقني، المساله صعبه قوي ومحتاجه حاجات كتير. الله، وانا رقبتي سداده من غير مؤاخذه، وما تحملش هم، ومن النهاردة لحمتك حكون من عندي كل يوم لجل ما تمخمك كده بقى وتشوف لك طريقة. لحمة؟ لحمة ايه بس يا معلم؟ ولا كلمة يا سعادة البيت. واد يا جمل. اه معلم. يلا واد اقطع الحتة الألاجة ودغري وديها البيت الأستاذ. من عناية يا معلم. ومن يومها سنهواندي ما بقتش اكل غير اللحمة. الصبح لحمة، والعصر لحمة، ونص الليل لحمة. طب قولي عملت ايه مع المعلم غزال؟ اتصرفت بعد كده معاه ازاي؟ هو من يومها لا سألني ولا انا قابلته، وعشان كده انا حاسس ان وقعت في فخ راجل جزار مش عارف اخلص منه ازاي وامتى. نهواندي، ايه رأيك لو تجيلي بكرة؟ احسن النهاردة انا مش فايق لحاجة ابدا. ماشي يا سانديل، بكرة من النجمة هكون عندك. اما حتة قضية مش حتة، انما ايه، فل الفل. فضلت ورا الجماعة اياهم خصوم العربجي لغاية ما كانوا هيبيعولي هدومهم اللي عليهم. ايه دي الكلام ولا بلاش؟ انا بقى لما لقيت انه كله عمال يدبح في كله قلت ما بديهاش، هذا رسمي، الحياد واشرب دمهم. فعلا سعدت كل اللي في جيوبهم. ايه بقول لك ايه يا سيراس؟ نعمين يا ابو شحاته. افرض يعني اسم الله عليك جات لك قضيه على واحد مبلط في الخط في بيوت الناس، ساكن يعني بالرزاله والتلامه، يعني لا بيدفع ايجار ولا عمره استلم وصل. ده انا اعمله زي عجين الفلاح وارميه بعريضه واحده على الرصيف من غير لا اعم ولا دستور. ده من حكايه كده. ايه رايك بقى لو رفعت لي قضيه على اللي ما يتسمى انديل؟ نعم. انديل؟ لا لا لا لا، انديل لا، ما اقدرش يا مشحاته، ما اقدرش. بس يا سيراسمي، وانت عارف حكايته معايا من يوم ما سكن. ما اقدرش يا مشحاته، انديل مهما كان شاعر معروف انه لا بيفهم في الكنترات ولا بيتعامل مع وصولات، اي قاضي هيقتنع بكلامه وهيعطف عليه. لا لا لا لا لا لا لا، اسف يا مشحاته، ما اقدرش امشي في قضيه خسرانه بالشكل ده، سمعتي. ايه طب تفتكر الحل فيه ايه؟ اتصرف معاه ازاي؟ انا من رايي انه كفايه انه محكوم عليه بالحبس في قلب بدرون، لا عمره شم الهوى ولا حس بالشمس. كفايه مش حتى انه ما يشوفش من شباكه غير رجلين ناس الحاره وهم بيعدوا، وانك من يوم ما سكن وانت قطع عنه الميه والنور. كفايه انا لو اقدر اخنقه ما كنت صبرت، لو كان في ايدي اقتله كنت قتلته، ما كنتش اتاخرت دقيقه واحده. بقول لك ايه يا سيراسم، ايه رايك لو رميت له هدومه في قلب الحاره؟ لا اوعي اوعي يا مشحاتة، دي لعبة خطرة عمرك ما تقدري عليها. مش معنى يعني؟ لانه لو حصل كده هتقوم قيامة الشعرة في العالم كله، من اول المرحوم ابو نواس لغاية شاعر الاناناس. عمرك ساعتها ما تقدري تصدي ولا تردي. خليكي في حالك يا مشحاتة وابعدي عن الشر وغنيله. انا هقول لهم ما بيدفعش ايجار. هيقولولك لكن بيدفع من دم قلبه ظهور حب، بينزف ألمه احساس الامل، وانك انتي ريا وسكينة اللي بتدبح الشعر وورق القصايد. احلف لهم ان انا عمري ما دبحت فارغة. ما حدش هيصدقك، خصوصا انك من الاصل عايزة تشردي شاعر. يا اخويا اقول لهم ان انا وليا غلبانة ناهب قطي بالعافية. هيتهموك بالكذب، لان اي شاعر عنده بدل البيت الواحد الف. طب ما يسكن في واحد منهم، لازق هنا ليه؟ انت دايما واقف في صفه ليه يا راسي؟ تفتكري يا ستي ام مشحاتة بعد ما اسكن جنب الفر هحس ايه غير بالنار؟ لازم يا ام مشحاتة تروي غيطان الامل تمام زي ما بيرويها المعلم غزال كل يوم باللحمة والكلاوي. يا ريتو كان زيك يا رسمي، كنت انا بقيت في هنا. مش ممكن يا ام مشحاتة، فرق كبير بين اللي بيسطر عرض حال وبين اللي بيكتب قصيدة. فاكرة يا مشحاتة؟ فاكرة من شهرين لما اتنشرت له قصيدة في المجلة فرح قد ايه؟ وعمل احتفال شكله ايه؟ ويومها بعد ما سهرنا طول الليل قعدنا نسقف له ونغني له، وانا ارن في زغاريط وصل له الشيك ابو 10 جنيه و15 قرش. اهو انا الاستاذ رسمي، بسطرين بس على عرض حال ممكن اخد قد اللي جاله مرتين، بس احساسي انا بعد ما بحط الفلوس في جيبي غير احساسه هو بعد ما بيصرف الشيك. اغنيه ايه بس يا نهواندي؟ ولا لسه قايم من النوم؟ الاغنيه اللي اتفقنا عليها امبارح يا استاذ، انت نسيت ولا ايه؟ لا فاكر، بس انت جهزت اللحن؟ يا حبيبي انا دايما جاهز باللحن والاوبريت والسيكا والنوتة، بس فين الكلام؟ فين الكلام؟ فين هو الكلام؟ جاهز يا نهاوندي. طب وريني كده لو سمحت، وريني. يا اخي استنى لغايه ما اغسل وشي. استنيت نهاوندي. معاك صابونة؟ الله، اهو ده اللي كان ناقص يا الشاعر. انا ما اظنش طبعا ان معاك صابونة. يا ام شحاتة، يا ام شحاتة. نعم يا حبة عيني، طلباتك يا هوى العصاري. الصابونة فين يا ام شحاتة؟ اخر صابونة اشتريتها انت من فلوسك، خلصت بعد الغدا في العيد اللي فات. العيد اللي فات ما همش. ايه يعني، ايه يعني لما اغسل وشي بمية حاف؟ هم زي ما بيقولوا انا هوندي ان المياه الحاف مليانه مواد مطهره. الصابون مهما كان يا نهوندي اختراع جديد، لا سبع عرفه البحتري ولا شافه المتنبي ولا مهيار الديلمي. خلصني يا استاذ، خلصني، اعمل معروف. الكلام لقيته اهو. اقرا يا سيدي لغايه ما اغسل وشي ونتفاهم في المفيد. ناولني هات. حتى لو خان الحبيب مش هيموت لون الورد، حتى لو غاب الأمل مش هيضيع طعم الود، وهيلمع النور على وش القمر، وهنلاقي الأمل في حضن السهر. ده ايه ده اللي انت كاتبه يا استاذ؟ ايه ده؟ غنوة جديدة، ايه رأيك فيها بقى يا نهاوندي؟ هي مش بطالة بس مادام ده رأيك شيل يا عم، ونولني 50 جنيه وربنا عوض عليها. لا لا لا اسف يا استاذ، انا ما اقدرش ادفع في كلام بالشكل ده 50 جنيه. يا بني ادم، يا بني ادم، انت مش لسه قايل ان الغنوة مش بطالة؟ على العموم ونظرا لظروفك الزفت ممكن عشان خاطرك اقبل 25 جنيه. برضو اسف، اسف جدا. شوف انا انسان عايش طول عمري ضد المادة، عشان كده انا ممكن اقبل منك 20 جنيه بدون اي احراج ليك. برضو لا يا استاذ. يوه، يبقى نظرا لظروفك المادية اللي هي متدهورة زي ما هو باين، انا مستعد اضحي بالاغنية واخد منك 5 جنيه كاجر رمزي، بس ارجوك ارجوك اوعى تقول لحد اني اهبل للدرجات. برضو لا. لا ليه؟ لان دي اغنية متلجة. إيه؟ لا فيها لا مؤاخذة حرق الدموع ولا نار وشموع ولا قلب بيتحرق ولا مهجة بتشعلل، دي ما تستاهلش 5 شلن يا استاذ. طب خد خد يا نهاوندي وحط فيها جميع الامراض المستعصية وعمري ما هقولك لا. اغنية حضرتك دي يا استاذ ناقصها توابل كتير قوي عشان تتبلع وتوصل لزور الناس. توابل؟ توابل زي ايه؟ زي القلب المجروح، القمر المفحوم بالعياط، الحب الجبار اللي ما يعرفش جنس الرحمة، والعذاب اللي دايب، والهوى اللي شايط، وكلام كتير كتير كتير قوي من ده. بكده يبقى حضرتك عاوز جنازة مش غنوة. انا استاذ عاوز كلام يذبح القلب ويرج الاحساس. فيك من يكتم السر يا نهاوندي؟ في بير يا استاذ. احب اقول لك ان بسبب الفقر حاولت مره اكتب قصايد على ورق روشتات، حاولت اكون زي بتوع الصحه ساعه ما بيحصل وباء، لكن ما قدرتش، ما قدرتش يا نهاوندي. اسمح لي اقول لك يا استاذ. اسمح لي انا اقول لك. تفتكر يا سيسيكا انا لو كنت اقدر احرق ميه الدموع واجري ورا طوب القمر واضرب بسكاكين الهجر واشوي الحب في النار كنت هبيع لك النكد ده كله ب5 جنيه؟ كان بقى حالي زي ما انت شايف. امال كنت هتبيعه بكام يا استاذ؟ كنت هبيعه بالثمن اللي بيبيع به تاجر المخدرات بضاعته المسمومه. عن اذنك يا الشاعر. اذنك معاك. بقول لك ايه؟ ايه؟ اظن دكانة المعلم غزال الجزار هي اللي على ناصية الحارة دي، مش كده؟ ايوه هي. وبتسأل عشان ايه؟ عشان اشتغل معاه، عشان الحن له. ايوه عين ستتي كده. ادي اصحابك يا استاذ، بدل ما يساعدوك عايزين ياكلوا حتى لقمة عيشك. المهم ايه رأيك في غنوتي الجديدة يا ام شحاتة؟ حلوة حلوة قوي، بس يا خسارة سوقها واقف، حظها مأندل. جايز جايز ده حالها النهاردة، لكن بكرة وبعد ما اموت اكيد اكيد هيحفروها على حجارة الهرم، هيكتبوها على شفايف ابو الهول، هيرسموها على حيطان باب الحديد، هيطبعوها بالالوان على مية النيل. لكن عمرك ما هتقدر تبيعها في حياتك ب5 جنيه. جايز بس بعد ما موت هتجيب 1,000,000 جنيه، لان حاسس ان هكون اشهر شاعر ميت في تاريخ ادب المستقبل البعيد. انا مش فاهمة ازاي بتكتب الكلام الحلو ده وبختك يا عيني مايل وحالك واقف. لان مش قادر اتعامل مع الصبيان في وكالة التهريج الفني، مش عارف اعري ألمي واعرضه للبيع زي جارية جعانة في سوق العواطف العيانة. الله، كلام ايه داسي الاستاذ؟ زي ما بقولك كده، معقول بعد ما علفته لحمة من بيت الكلاوي الايام دي كلها يقول عليها كده؟ ده اكيد نصاب وحرامي وقليل ان مكانت الصورة اللي شفتها له في الجرنان محطوطة في صفحة الحوادث. سيبك منه معلم غزال، ده هو الفقر ذات نفسه، الخيبة اللي على اصولها. خليك معايا انا، خليك معايا توصل فوق فوق قوي. ايدي في ايدك يا استاذ. يا معلم غزال، مدام لمؤاخذة معاك القرش، ليه تمشي في سكة الفقر اللي ما توصلش؟ ليه كروان الجزارين يشتري من سوق الكحيانين؟ يا سلام، والله والله العظيم كلام معقول يا استاذ. يا معلم غزال يا جزار، انا النهواندي اللي لحنت الهوى الطاير. اهلا وسهلا. وما كنتش تعرفني اسأل عليا بتوع الافراح والليالي الملاح. يا عيني، انا بتاع السيكة اللي ما تخرش المية ابدا والطقطق اجدعها نفوخ 100%. شوف بقى، انا تحت امرك عشان بقى ايه يتسمع صوتك الابهة وحنجرتك اللي مفيش منها. قلت بقى يا دي انا هواندي المعلم غزال مش لازم يضيع في شارع الفن ويتوه في سكة الواحدة ونص. قلت ايه بقى معلم؟ يا سلام، قلت اخد حق الاول من بيت الكلاوي، قصدي من انديل على داير مليم، وبعدين ابقى اقول. وده مين ده؟ مين؟ انا احمد الجابر يا سيادة ابو حاتة، صاحب المعلم غزال الجزار. وعايز ايه يا احمد يا جمل؟ ما انت وجبت تموين اللحمة الصبح. لا، انا عاوز الاستاذ بدي اقول له كلمة. ايه؟ كلمة. ده عايزك انت يا انديل. كلمة ايه اللي هيقولها لي وايه مناسبتها؟ لا، الحكايه دي ما تطمنش ابدا يا مشحاته. طب ادخل انت كده اوضه رسمي وانا هتصرف. طيب. ايه؟ طيب انا جايلك اهو. هو الاستاذ هنا؟ لا مش هنا. يا خساره يا خساره يا خساره يا خساره. ليه؟ هي الحكايه ايه؟ اقول لك يا ستي، الحكايه ان المعلم غزال عايز حالا وفي ساعه تاريخه حق اللحمة اللي أنديل عمال يلهفها من المحل من 6 أشهر. الله، وإيه اللي فكر في المعلم بالحساب دلوقتي؟ أنديل على كل حال مش هنا، خرج. روح يا حبيبي وابقى تعالى له بعدين. نعم، حس كده، أنا حديكي ورقة بالحساب، أول ما يجي ادهاله. والحساب جه يطلع قد إيه إن شاء الله؟ يطلع 860 جنيه و14 قرش. واعملي معروف اديله الورقه دي كمان. وبتاعت ايه الورقه دي كمان؟ دول كلمتين كتبه المعلم غزال بالمناسبه. ايه؟ طب كاتب فيهم ايه يا واد؟ اقرا كده اقرا. هقول لك اهو، ما انا مثقف. حضرت في الاستاذ انديل، بعد الصيامات احب اقول لك اني بدعي عليك ليل ونهار. ليه؟ وانا بقول الله يلعن اليوم اللي شفنا فيه وش حضرتك وشفنا فيه صورتك، والله يخرب لمؤاخذة بيتك زي ما خربت بيتنا. اخوك المعلم غزال ابو سرور. برضو لسه ما جاش يا جمل. ياش يا معلم. اللي قولي. نعم. انت متأكد يا هاد اننا قفلنا الحارة من ناحيتين؟ الله، طبعا يا معلم، متأكد متأكد قوي، متأكد خالص. خلاص، انا بس اللي مش فاهمه ليه انديل خرج النهاردة على غير العادة. الغايب حجته معاه بقى يا معلم. والنبي تتلهي كده بدل ما فيش غل فيك وفي لسانك المدوحس. دي بكده الحارة تبقى متحصرة مش حتى يعني لا هقدر أخرج ولا هدخل إذا قدرت أخرج. هادي اللي خدناه منك يا سي أنديل. يا سي رسمي ما تصحى يا سي رسمي لجل ما ترسينا وتساعدنا في البلوادي. سيبي رسمي في حاله يا أم شحاتة وتعالي نفكر هنعمل ايه. مين اللي بيخبط؟ يا ده يا دو ايه؟ انا المعلم، انا غزال الجزار. مفيش فايدة، احسن لك تفتح يا أم شحاتة لأن الحارة متحصرة من ناحيتين. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. اتفضل. اتفضل يا معلم. فين أنديل؟ أنا أنديل. أنا هنا يا معلم. أهلا أهلا أهلا أهلا بك يا راجل يا طيب. يا مرحبا، يا ألف مرحبا. مرحبا ولا زفت. ليه بس؟ أنا باختصار العبارة كده ومن غير كتر كلام عاوز حقي. طيب. عايز تمن اللحمه اللي من بيت الكلاوي اللي طفحتها على داير مليم. حقك هيوصلك يا معلم، بس اقعد شويه لغايه ما اتكلم في التليفون عند الجيران. هتكلم مين بالصلاه على النبي؟ الفاموليا الهاف لايف قوي ولا بنك التسليف؟ فهمني يا اخويا. لا هكلم الاستاذ المطرب عجوه ابو عسل عشان اقول له الحقني بالفلوس. مفيش مانع، وانا على العموم مستنيك هنا على سريرك المنايل ده الواقع هو على الارض. ها قال ابو عجوة قال. الو، انا انديل نهواندي. اسمعني كويس. في ايه؟ في ان في ورطة وقع سودة مهببة، عشان كده أرجوك تطلبني في التليفون ده كل ربع ساعة. لا بلاش ربع ساعة، كل خمس دقايق. وإذا في مرة قالوا لك أصحاب التليفون إنهم مش سامعين صوتي في البدرون، بلغ البوليس على طول، وبقى فهم الصحافة إن الشاعر الغنائي أنديل حريري اتقتل. أيوة اتقتل في عقر داره بسبب خلاف في وجهة النظر الفنية. ودلوقتي عن اذنك انا هوندي، عن اذنك يا اخويا. حلمك شويه يا معلم غزال، ده انديل يا كبدي عليه غلبان قوي، طيب قوي قوي قوي، والله قوي قوي. انا اسف اتاخرت عليك يا معلم. اصل الاستاذ المطرب ابو عسل ابو عجوه ما كانش موجود في البيت، واستنيته على التليفون عشان خاطرك لغايه ما رجع من الفرح. زي الصحه وزي الحاله. حال زفت ولا مؤاخذه؟ اسمع بقى يا استاذ انت. انا الاخر مرة هقول لك بالعربي الفصيح. ايوه بالعربي الطويل والعريض. اذا في عربي طويل وعريض الحساب لازم يندفع. ايوه. وإلا هيحصل لك اللي عمرك ما شفته ولا دقت. بس معقول انا اكلت لحمة ب860 جنيه يا معلم و14 قرش من غير مؤاخذه؟ بس انا مش فاكر يا معلم اننا اتفقنا على دفع فلوس ساعة ما اتعرفت عليا واعجبت بيا. ليه بقى؟ حد قالك ان فاتح وكالة لحمة من غير بواب؟ مول يا سلبيه من غير صاحب؟ انا يا اخويا جزار. صنعتي ابيع لحمة. ايوه. واقبض لمؤاخذة فلوس. ادي لمؤاخذة. ما مفهوم يا معلم لمؤاخذة، وانت طبعا عارف ان لعمري فصلتك في بيعة ولا شكت لك من ميزان. الكلام ده بقى ولا مؤاخذة ما يلزمنيش. ما يقصني. بس اللي انا عايز اعرفه ليه انت اتغيرت كده من ناحيتي يا معلم؟ مين جمد قلبك عليا بالشكل ده؟ نصبك واحتيالك يا استاذ. انا ضحكت عليا بصورتك اللي في الجرنان وكلام اللي زي المواويل. وكوع بقى يا معلم لحمة من بيت الكلاوي. وكل بقى يا دباغ يا اللي مفيش في بطنك رحمة. يا بطني. والاخر طلعنا فشوش، لا غنينا ولا أبيضنا. أبيضنا؟ على العموم يومين بكتير ويوصلك حقك يا معلم. أبيضنا استبينا يا أستاذ. أوكي، وعلى الله بقى تزدق المرة دي. ما انت قاعد يا أمير يا سكارة. يا متفكرين، سلام عليكم. ايه اللي عملته ده يا قنديل؟ ما كانش قدامي غير اني اخلص منه يا ام شحاته بالطريقه دي. طب وهتجيب الفلوس دي كلها منين؟ والله ما انا عارف، انا متهيألي ان لو عشت في الدنيا دي قرن كامل مش هقدر ادبر المبلغ اللي طالبه مني ده ابدا. بس اعمل ايه، كان لازم اعمل كده وانفد بجلدي. انا رايي بقى انك تسيب الحاره خالص، وتشوف لك شغلانه كويسه، شغلانه غير الواقعه دي في اي حته. كلام ايه ده يا ام شحاته؟ ده انا كنت لو من بكره اعمل اوبوريت عن حاره شقه تعبان، واخلي شخصيه ام شحاته هي اهم شخصيه في الاوبوريت من اوله لاخره. اسمع يا انديل، ولو اني واخده على خاطري يعني، لكن انت شاب طيب وقلبك ابيض، عشان كده انا بقول لك لازم تسيب الشغلانه الفالصه دي. فالصه؟ وخصوصا بقى ان تموين اللحمه انقطع ومفيش قدامك غير الجوع في الحاره، حاره شقه تعبان. هشتغل ايه بس؟ ايه رايك لو اشتغلت مع سي رسمي قدام المحكمه؟ ما ده اسمه كلام يا مشحاته، عايزين اشتغل عرض حلقي. يهو، وفيها ايه بس يا انديل؟ يا مشحاته لازم تعرف ان مفيش شعر في الدنيا ممكن يبقى عرض حلقي. فرق كبير يا امي، فرق كبير بين اللي عاوز يسعد الناس وبين اللي غرضه يذبحهم. انا صحيح في حارة شقة تعبان، مسجون في بدروم الفقر، وضيع علي الفرصه، بس انا عندي امل في بكره، عندي امل ان الفلوس المزيفه في السوق لازم في يوم هتنكشف، وان الناس لازم تلاقي الاصيل والاصل حتى لو كان غايب. يا ابني الناس كل همها تاكل عيش، وانت لازم تعيش يا ابني زي بقيه الناس. يا مش حاتنا انت ايه يا انديل؟ انت لازم تفهم ان العمر بيجري بيك وانت ولا داري، وان حرام عليك يا ابني، حرام تضيع بقيت عمرك في كلام فارغ مش جايب همه. بس انا روحي لا يمكن تعيش الا في بحر الشعر، واذا خرجت منه تموت تتخنق. ما دام الحكايه كده جدعان بقى ودي المعلم حقه. المعلم غزال يا ام شحاته ناوي يشرد انديل ويحجز عليه ويخرب بيته. يو، هيحجز على اي حسره؟ على سريره المهكع ولا على الترابيزه اللي وقعت من كتر الورق اللي عليها؟ انا بصراحه ربنا يا ام شحاته مش عايز اقولك ان المعلم غزال طلب مني اجهز لانديل بالعرض حالات والانذارات والاعلانات، وانا بصراحه مش عارف اعمل ايه، مش عارف اتصرف ازاي. اوعى يا رسمي، انديل مهما كان جارك، انتوا يا ماكلتوا مع بعض عيش وملح. ده الحب ده كله، الحب ده كله يا اختي، ما انت كمان كنت عاوزه تودي انديل في 60 داهيه، انت نسيتي؟ كلام يا سي رسمي، لكن ساعه الجد بقى بحس ان انديل ده في قلبي من جوه، وانه اغلى من ابني، ابني اللي سابني من سنين وهاجر وعمره ما افتكر امه ولا حتى بجواب فاضي. ما قلتلك قبل كده يا ام شحاته سيبي لي الموضوع ده وانا اجيب لك ابنك ان شاء الله من اخر الدنيا. لا لا يا رسمي، العرايض عمرها يا ابني ما تشتري الحنيه اللي رايحه، ومهما فات الزمن ابني بكره مصيره يرجع واخده في حضني واسمعه وهو بيقول لي وحشتيني وحشتيني ياما. المهم بقى اسمع ما اقولك يا رسمي، احنا لازم نخلص انديل من سطور الجزار. حاضر حاضر يا ام شحاته. مش دي برضو حارة شقة تعبان؟ يا صباح الفل، يا صباح النور. ايوه هي بعينها ستين. طب من فضلك فين البيت نمرة تلاتة؟ وعايزة بقى ايه من البيت نمرة تلاتة؟ عاوزة الاستاذ انديل الحريري. ليه ستين؟ هو حضرتك قريبته من غير مؤاخذة؟ في الحقيقة لا. يبقى اكيد انت فاتحة دكان جزارة. دكان جزارة؟ لا برضو، ده ايه الحكاية؟ الله، على العموم بكي انديل اللي هناك ده، اللي هناك خليك معايا، مطرح العيال ما بيلعبوا هناك ده. متشكرة، ويا ترى ساكن في انهي دور؟ ساكن لمؤاخذة تحت الارض. قصدي يعني في البدروم. ويا ترى موجود؟ بصي من الشباك اللي ازازه مكسول، وإذا كان نايم يبقى موجود. مين يعني يعني حضرتك؟ أنا نادية سامي، ولو سمحتي أنا عاوزة أقابل الأستاذ أنديل. إشمعنى يعني؟ قصدي يعني بمناسبة إيه؟ أصلي صحفية وجاية أخد معاه حديث. إيه؟ طب اتفضلي يا أختي اتفضلي. بس أوي. هو نايم، أصل عمره ما يصحى في الوقت ده إلا بالطبل البلدي. اتفضلي اتفضلي استريحي شوية على ما صحيهولك. هي قطو دي؟ أيوة، عن إذنك أعمل لك كمان يا بنتي بالمرة كوباية شاي. بقى معقول؟ معقول يا أستاذ أنديل تعيش تحت كده ونص الشعر عايشين فوق وما يكتبوش كلامهم البارد إلا في التكييف؟ أنا مش فاهمة إزاي نملة مخنوقة في بير تقدر تدي الشهد اللي مليان حب وأمل وإحساس؟ إزاي يا أستاذ قدرت تلاقي نفسك وشعورك وكلامك وانت مرمي في أوضة ضلمة ما فيهاش غير عنكبوت قرب يوصل بخيوطه ليك؟ ازاي ازاي؟ اهدي يا سيد، انت هتصوري ايه بالزم؟ اختي خلي الطبق مستور، اعملي معروف. ممكن تصحي لو سمحتي؟ حاضر يا بنتي. انديل اصحى يا انديل، بنجوف جايين لك يا انديل. ضيوف؟ بتقولي ضيوف؟ أنا مش ضيوف، دول اكيد بوليس بعتهم المعلم غزال. لا لا يا استاذ انديل، انا ناديه سامي صحفيه من مجله الفجر وجايه اعمل عنك تحقيق. اهلا وسهلا، بس كان المفروض حضرتك تديني خبر الاول. دي صدفه خير من الف معاد زي ما بيقولوا يا استاذ انديل. ده مثلا لا يمكن اعترف بيه، وخصوصا في ظروفي دي. وايه بقى ده اللي مغطي بيه السرير؟ مغطيه بملاية طبعا، هما اللي تفتكر غطي السرير بايه؟ اول مرة في حياتي اشوف ملاية سرير معمولة من ورق مجلات، ومجلة الانغام بالذات. ورق المجلات احسن حاجة لملاية السرير، ورغم ان الورق خفيف لكن بيدفي. قبل كده كنت بستعمل ورق من مجلة الشمس لكن لقيته بيسخن جسمي قوي. انت بتعملي ايه بس؟ انت جاي تقابليني يا ست هانم ولا تفضحيني؟ ارجوكي بلاش صور. انا بصراحة مندهشة لحالك، ده اللي ما كنتش متصوراه ابدا. وكنت متصورة ايه بعد ما باعوا احساس الناس في سوق الواحدة ونص، وخلي الحب تجارة في اغاني الافراح، وصبح كلام الفهلوة لحن في ايد المنجدين. بس في شعرة كتير من اللي بيعرفوا حق الكلمة لسه واقفين في الخندق ومسكين اقلامهم في ايديهم. وليلهم يروحوا، انت قاعدين في الطل كده ليه؟ طب ما دمت بتقول كده، ليه انت لسه عايش في بدروم؟ ليه ما خرجتش من شقة تعبان وعملت زي اللي بيفطروا على النيل ويتعشوا فلوس؟ ليه ما رحت السوق الفن وبقيت تاجر جملة؟ ليه يا انديل؟ انا اسفه اني ضايقتك بكلامي ده. لا انا اللي اسف اني مش حاضر اعمل لك كوبايه شاي، لان البوتاجاز هنا مشترك زي الشاي والسكر والضلمه، وانا بكل اسف مش قادر ادفع اشتراك اي حاجه منهم. ما دام الحكايه كده انا بقى عازمك تشرب شاي معايا في اي حته هاديه، ايه رايك؟ ما اقدرش يا استاذه. ليه؟ لاني بعد ما اتحصرت وتحددت اقامتي الجبريه في البدروم. ومين بقى الامر بكده؟ المعلم غزال الجزار وصبيه احمد الجمل. لازم تقنعه انه يشتغل معاك، لازم تخوفه وتفهمه انه لو ما سمعش كلامك المعلم غزال هيسجنه ويذبحه. يا ما حاولت معاه لكن راسه ناشفة يا مش حاتة. بس بس بس اهو باينه جه من بره اهو. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا. مين رسمي؟ صدق يا رسمي اني اول مرة اعرف ان قلمي له قيمة وان شعري بيعرفوا الناس. انا مين يا شانديل؟ يا استاذ اصحى بقى، سيبك من العتمه، شوف الدنيا بره عامله ازاي. عامله غول عمال ينهش في اخلاق الناس وياكل كل الاحلام الحلوه. انديل اسمح لي اقول لك انك صحيح شاعر زي ما بتقول، بس شاعر ميت. مدفون بالحياه في بدرون اللي بتقول، متكفن بورق كاتم على نفسك ومضيع قيمتك. ايوه فوقه كده يا سرسمي، خليه يعرف راسه من رجليه. هلا ما اروح انا اجيب لكم عشواكي. على كل حال انت معذور يا رسمي في كل كلامك، لانك عرض حلقي ما تفهمش الا بلغه الدفع يا الحبس. لك انا يا سيد رسمي شاعر صنعت الكلمه، الكلمه المكتوبه من قانون قلبي، من احكام مشاعري واحساسي. أنا صحيح ضايع في زمن ما بقاش له غير إزاي يأكل ويتاوب والآخر ينام. صحيح الشعر النهاردة بقى زي اليتيم في ملاعب ماتش الكورة ورغيف العيش، بس بكرة أكيد الناس هتصحى والأمل هينفتح. بس في شعراء كتير ساكنين في سرايات واسمهم بيلعلع في ليالي رقصني يا جدع. ومين قالك ان دول شعراء يا رسمي؟ دول صبيان في سوق الهيصة دخلوا من باب الحداقة. لا يا أستاذ، اللي بتقوله ده غلط، لأن كل شغلانة فيها سر، سر بيجيب الفلوس ويعمل الذهب، وانت عشان خايب مش عارف سر صنعتك زي اللي عرفوا وبقوا فوق. انت يا أستاذ غلبان، لا قادر تكون شاعر ولا عارف تبقى زي أي واحد من خلق الله. على العموم أنا لا يمكن أفهمك ولا أنت تقدر تفهمني، لأن كل واحد فينا بيتكلم بلغة تانية، وده لأنك ابن ألم الكوبيا وصاحب نظام الدفع يا الحبس. يا رسمي أنت باختصار ابن لحظة الكسب السريع، لكن أنا ابن سنين العذاب والشقة. أنت ولا حاجة. وعشان اثبت لك كلامي، انا مستعد من بكره ابدلك شغلتك الصعبه واسلمك شغلتي بتاعه المكسب السريع زي ما بتقول، عشان اثبت لك ان العيب مش في الشغلانه، العيب فيك انت اللي عايز تاكل لحمه من ام 10 جنيه وتنام للعشاء وتحلم بالدنيا طول الليل. تفتكر انك ممكن تكتب قصيده على عرض حال؟ ممكن ان شعر يتحول ويبقى عرض حلقي؟ اذا قبلت استلم من بكره الترابيزه ورق العرض حالات، وسيبني ادور على سر الكار في الشعر. بس انت اكيد هتفشل يا رسمي، لانك يا حبيبي وبدون شغلانتك دي ما تعرفش الالف من كوز الذره. انا مستعد اتراهن معاك. المساله مش سهله يا رسمي، فرق كبير يا حبيبي بين انك تنظم قصيده وتملي عرض حال. انت خايف؟ انا خايف عليك تغرق في بحر ما انتش قده. صدقني لو قلت لك يا انديل ان انا اللي خايف عليك. وهتخاف عليا من ايه؟ شغلانه العرض حالات يا استاذ موجوده عندنا من 5000 سنه، يعني بقت محفوظه. المهم قبلت الرهان؟ قبلت يا رسمي، عشان اثبت لك ان اللي ممكن يبلبط في ترعه مش ممكن يعدي المحيط. خلاص اتفقنا. اتفقتوا على ايه يا هبل انت يلي عاوز تدخل بيت الجوع من اوسع الابواب؟ وبعدين مشي وسابني انا والاربع عيال عشان اكلهم. اشتغلت غساله في البيوت وخدمه تحت الرجلين وبيعه في كل سوق. واولادك سبتيهم فين؟ في الحاره زي القطط التايهه. امال يعني كنت هعمل لهم ايه؟ مش كفايه عليا ان انا دايخه طول النهار على اكلهم؟ والسيد ابوهم راح فين؟ هرب، غطس زي فص بلح وداب. لكن لما عرفت انه رجع بيشتغل في قهوه تاني رحت له وضحك عليا بكلمتين وخلاص. ودلوقتي انت عاوزه ايه؟ عاوزه اشتكيه وافهم القاضي ان حتى السرير اللي كان بينام عليه العيال بعته عشان ياكلوا. انا على العموم هعمل لك كل اللازم. ها وناوي تاخد كام بقى على كده؟ ولا حاجه. ومن عندي ارجوكي تدي الخمسة جنيه دي للولاد، وارجوكي تديني عنوانك. ايش معنى يا اخوي؟ لان عندي سرير قديم ملوش لازمه هبعته لكم بكره، أرجوك تقبليه عشان يرتاح عليه الأولاد. واضطر يا فندم يشتغل عرض حلقي رغم إنه شاعر ممتاز. عرض حلقي دي حكاية غريبة فعلا، وممكن تعمل خبطة صحفية ما حصلتش. أرجوك يا أستاذة نادية تغطي الموضوع ده من كل ناحية عشان الناس تفهم إن الفهلاوة بقت هي البضاعة اللي ماشية في سوق الأخلاق. وياريت تروحي ومعاك مصور عشان تقابليه قدام باب المحكمة. أنا يا أستاذ أنديل ما كنتش متصورة إنك ممكن تقبل وضعي بالشكل ده. يا ست هانم، الفلوس اللي حضرتك دفعتيها للجزار هي السبب اللي جابني هنا، هي السبب اللي خلاني رميت ألمي واستلمت الألم الكوبيا. على العموم انا قريب وقريب جدا هرجع لك كل الفلوس اللي دفعتيها. ايه ده يا سرسمي؟ ايه الحلاوه دي كلها؟ انت كنت فين مستخبي وفضلت بعيد عن قلبي؟ ده انت بالكلام العسل ده اللي كله مزاج هتبقى فوق فوق فوق قوي. لا مدام الحكايه كده انا مستعد كل يوم اعمل لك دسته منه. طب سمعني احلى كلام، سمعني حبيبي. قابلني في سوق الجمعة فكرني بالدلع والحب واللمة. يا سلام على سوق الجمعة، بلاش بصل يا ناس يا لطافة، وهتعسل يا واد يا زرافة، يا عيني على سوق الجمعة، يا عيني على الحلاوة، يا روحي على الطعامة. ايه الكلام اللي هيرج الدنيا ده بحق وحقيق؟ بكرة نعلق التعليق ونقيم الافراح من اول عزبة الصفيح لغاية كفر التلاقيح. فعلا انا خسرت الرهان يا مشحاتة، وخصوصا بعد ما قدر الرسم يجري لقدام ويلعب بالبيضة والحجر. الظاهر ان انا فعلا خايب يا مشحاتة. لا يا انديل، انت مش خايب، قلبك الطيب هو اللي خايب ومخيب املك معاه. ام مشحاتة، يا ام مشحاتة. مين؟ رسمي. ازيك يا دنايا؟ ولا كويس انك افتكرت بعد سنة خالتك ام مشحاتة. معلش يا مشحاتة، الشغل والله بقى ماسكني من رقبتي. ربنا يا ابني قويك. هم اللي فين انديل؟ انديل انت انديل الله، هو مش هنا ولا ايه؟ لا مش هنا، خرج من همه. هي ترى عمل ايه؟ ولا حاجة، انديل زي ما هو يا رسمي يا ابني، وان ما كنتش بصدق تعال شوف قطه. ده بقى معقول؟ معقول انديل يبقى كده بعد ما سلمته الفرخه اللي بتبيض دهب؟ معقول يترمي الاخر بالشكل ده في اوضه لا فيها سرير ولا كرسي ولا حتى عظمه؟ هو هيعمل ايه الغلبان ما دام على قد حبه للناس بيكره نفسه؟ على العموم النهارده في الجورنال في كلام كتير وصور لانديل. البلد النهارده ما لهاش سيره غير انديل الشاعر اللي بقى عرض حلقي، وعشان كده انا جيت له. ايه وجاي له ليه بقى يا سي رسمي؟ يا مش حتى انا النهارده مش بكتب اغاني وبس، لا لا لا لا، انا بقى عندي استوديو لشغل الفن بكل اصنافه تحت ايدي كوم موظفين. البلية خلاص لعبت معايا مش حتى وبقت عسل العسل، عشان كده انا هشغل انديل عندي تحت ايدي. بس انا بصراحة خايف. خايف من ايه؟ ينحسني بنحس الذكر يا مش حتى. لا لا يا رسمي، لا مش ممكن شاعر يصبح عرض حلقي، مش ممكن الليل هيفضل سواده للأبد. يا انديل يا اخويا انت مسكين قليل الحيلة، لا عارف تروح في سوق المصالح ولا تيجي. ما يهمش، لاني مصر امشي في طريقي، مصر اكون شاعر، شاعر حتى لو مت من الجوع. على العموم يا انديل انا مكتبي مفتوح وموجود، وانا عارف عارف ومتأكد انك في يوم من الايام هتجيلي. كنتم مع الشاعر والعرض حلقي، تمثيلية في سهرة، تأليف محمد السيد سالم. بطولة إحسان القلعاوي، محمد رضا، فاروق نجيب، جورج سيدهم، عبد المنعم عوف، يسرية الحكيم، فكري صادق، مصطفى هاشم، خديجة محمود، حامد عبد العزيز. موسيقى عمار الشريعي. الهندسة الصوتية ألفي إبراهيم. الشاعر والعرض حلقي، سهرة من إخراج عصمت حمدي.